أجاب الآخرون الذين لا يقولون بأن إزالة المسكي لا يكفي فيها مجرد المائع أي مائع كان غير الماء لا يكفي، يعني الذين يقولون بأن النجاسات لا تزال إلا بالماء المطلق أنه لا يكفي فيها مجرد المائع أي مائع، قالوا بأنها لا يمكن أنها يعني حللته إذا عينته وحللته يعني هذا المعنى حتى تغسله بعد ذلك، مش هذا هو الحل النهائي لهذا الماء النجسة، غير جاءت حلته بهذا يعني الحل قد تحكيه من ذلك الخروج له هذا تحلو حتى تكب أنه ما تغسل تغسلونه. هذا قال يعني ما هو نص المسألة. إذن هذا هو القول للقولان، القول الأول للجمهور يقولون إن النجاسة لا تزال إلا بالماء المطلق، وهذا هو تشله النص، لأن هذا ورد في الكتاب والسنة، وصف الماء المطلق ورد في الكتاب والسنة، وصف إزالة النجاسة الماء المطلق ورد في الكتاب والسنة، وأنزل من السماء ماء طهور القرآن يعني السنة والكتاب والسنة. قالت والإنصاف أن كل نص ورد فيه فرض من أفراد النجاسات فإنما يقصر على ما على الإحالة التي ورد فيها، يعني أن إذا ورد شيء نص يدل على أن هذا المطهر من يعني هذا المطهر الذي يطهر النجاسة هو لفرض خاص من أفراد النجاسة فإنما يقصر على ذلك الفرض. ورد هنا علاش قال لك؟ لأن هذا الكلام الذي قاله الذين قالوا بأنه يتعين إزالة الماء نجاسة الماء قال لك يرده كونه كما سيأتي أن الإنسان الذي أصمر صلى باش كان يأمرنا أن نخالف الجهود ونصلي باش من يعاد كحقه النعلى كان مجرد مسح النعل التراب طهرت. كذلك ايضا المني قال مجرد انه يحك بالظفر مثلا او بالاذخر فهذا تطهير هذه الاشياء لم يثبت مما فالاحسن هو الاقتصار على ما ورد في كل فرد من افراد النجاسات في النص. فاذا معنى هذا ان المني تطهيره هو ذلك الحك، هذا على ما فيه ما مسلمش، لان اذا قلنا اذا سمينا بان المني مش نجس ما يطهر حكم القيد الهدي النبوي ان الماء طاهر ما فيه يثبت، لان تنجيس هذا حكم شرعي لا يثبت الا بدليل. فمن الذي قال لنا ان انت تبني واحد القول بطلان القول تبني على هذاك القول باطل تبني على واحد باطل؟ حنك تقول بان حك يعني ان هذه النجاسه هذه ما غسلناها شيء من الماء، واش نقول لك بانه نجاسه؟ نقول لك بانه ما غسلناش شيء، بس العصر ما نقدرش كتجيب لنا واحد الحجه تبنيها على واحد على بيت العنكبوت، كتقول لنا بان ها هو الماني حكوا مثلا السيدة عائشة كانت تحكوا بالفيها من ثم يرسل الاسماء وتنزلوا بالإدخر مثلا كان هو واحد يعني هكذا ذات ما تمشي به. يعني تقول لك إذا أصحاب القول تقول لك هذا النوع من النجاسة يكفي في هذا، إذا يعني نقتصر في كل نجاسة على ما ورد تطهير به من أنواع المطهرة، وأننا لا نحصر التطهير في الماء فقط، قد يحصر في التطهير غير الماء. لكن يقولوا أصحاب القول يقولوا بأنها جولة، لكن يقولون أنها تظهر بإسمه ولا بهذا يقولون بهذا فيما يخص الماني، هذا لا يمكنش لأن الماني طاهر أولا مش نجس، ما تدلنش بواحد حاجة اللي هي يعني الإنسان تحتاج بواحد حاجة اللي هي كنقول بها أنا وتقول بها أنت، ما تحتاجش عليه بواحد حاجة اللي ما يش يعني أن الماء لا نسلم لك أنه نجس حتى تقول لي بأنه تظهر ذلك كان بغير الماء. أنا ما قلت ما سألتكش بأن بنجاسة الماء، الماء غير الماء، الماء طاهر، هذا من جهة. أما حقيقة قضية النعم فتهرب تربة بشيء لا شيء معقول، هذا يقتصر فيه على مورد منه، يعني هذا النوع من النعم يمر في النار. تلميذ الرسول يقول لخليفة اليهود صلى الله عليه وسلم قال الإنسان إذا أراد أن يصلي في النعم فلينظر إلى أسفله ويحكم، إن كان فيه شيء فليحكمه بالتراب ثم يصلي فيه. فإذا تطهيره هذه النعال التي يطأ بها الإنسان الحشوش كما ذكرت الحشوش وفي الأماكن اللي هي مش أنها فيها نجاسة، تطهيره بتشبيح كيف تراب. والثياب التي تجرها النساء يطهرها معدها كما ورد الحديث، لأن تقصير ثياب وليش الرجل يورد فيه الذي يخطئ واعد أسفل الكعبين فهو النار. أما النساء فهن يجرون أذيال في يدهن يش حفاظا على ايش؟ على حفاظا على السطر. ولكن قال لك هذه الثياب قال لك يطهرها يعني كان جرت التراب إذا جرت هنا مثل نجس جرت مثل طاهر مثل هكذا. إذا هذه الأشياء نعم نقتصر فيها على ما ورد به التطهير، هذا النوع من النجاسة نقتصر فيه، هذا الفرد من أفراد النجاسة نقتصر فيه على ما ورد التطهير، يعني أن الإذخير يطهر أو الحك تطهير الماني مثلا نوع من التطهير نوع من النجاسة. النعال التي مثلا أصابها ما أصابها في كذا طهر الطرق وهكذا، كل حاجة يقتصر فيها على ما ورد به الناس. هذيك يقول هذا أصحابنا يقول لك هذا من قول هذا كي توصفوا، هذا القول هذا وصل بين القولين. القول الأول يقول يتعين أن يكون الماء هو المطهر، ولا تجزئ ولا يجوز إزالة النجاسة بغير الماء، الماء هو الذي يطهر الأعيان يزيل النجاسة، النجاسة لا تزال بغير الماء. هذا القول التعين. القول الثاني ديال الحنفية هذا قول الجمهور، حنفية وحنيفة أبو يوسف صاحب أبو يوسف قال إن كل ماء يحصل به تطهير من البوزاء من الريق ومن أي ماء من معد أو من موارد أو كذا أو كذا أو كذا، مياه مضافة. عندنا الماء المطلق والماء المضاف، أيش الماء المطلق؟ ما يصدق عليه إنه ماء، الماء المطلق طاهر، الماء المضاف ماء الورد، الماء المضاف محيا ماء الحياة مضاف مظهر ماء الله، هذا قلت مشي ماء مطلق، ماء مضاف مضاف مظهر ماء مظهر ماء الله ما ورد ماء الورد. هذا قلت هذا الحنفية تقول تحصل هذه الأشياء كل ماء المائعات كلها مش أنها أنها تطهر، ولكن الجمهور تقول في الماء المطلق هو الذي يصدق عليه ثم إن بلا قيد كما قال المختصر يصدق عليه ثم إن بلا قيد وإن جمع من ذن أذى بعد جمته وخد جمع من ذن أو زاد أو تج بعد جمته له أو ما أي ماء هيك ماء هو غير طاهر. شنو؟ تأثر على الناس فقط. شو تحجر رؤية مستكش الناس؟ تحجر كيف تحجر؟ تحجر واسع ولكن يعني بغينا نوسع هنا نوسع الدائرة دي. هنا هذا القول اللي يقول بأن الاقتصار على حقيقة هذا القول اللي يقول الاقتصار على ما ورد به النص الشيء التي ورد به النص أنا مسلم يعني النص اللي ورد مثلا في تطهير بالأشياء اللي هي يعني هذه الأعيان النجسة التي تطهر مثلا بالتراب حال مثلا النعل أو ثياب النساء هذا ورد به النص استوفي عن النص. لا تقوم الحجة بذلك السبل الذي يستدل به الناس يكون سالم من العرج من كل شيء قضية هذا اللي هي أرنا القضية ديال الكون هذا القول اللي تقول بأن كيف الصد تقول في ربي يقتصر به على ما ورد النص في كل فرد من فرد هذا القول في عن واحد نوع ديال الوسطية يعني الوسطية هذه مزيانة ولكن مش كل حاجة في الماني في الأشياء في ما ثبت به ما ثبت النصوع أنه طاهر هذا هو. ثم قال إن دم الحيض هو نجس باتفاق بإجماع ما فيه خلاف لأن المفروض بأنه سنوي أمر ليش لغسله وبيحكي إلى آخره. هناك من يقول بأن الدماء كلها نجسة، لأنه لم يشفه الأصل الأشياء الطهارة، وأن النجاسة حكم شرعي، فلا يثبت التنجيس إلا بدليل. الأصل الأشياء هو الطهارة، الطهارة أشياء الأرض أصل أشياء الطهارة. تقول أن النجاسة هذا حكم شرعي، حكم شرعي أصل دليل حكم على الشيء لأنه نجس. فلذلك نقول كما رد الشيخ الألباني حفظه الله وذكر الله بخير، رد على الشيخ سابق ذكر الله بخير توا مقصر شيء في هدوم في السنة، رد ثمن منه رد على لأن الجمهور ماشي كما نقول الدماء كلها نجسة. ليش؟ لقلنا سابقا بأن التحريم لا يلزمه التنجيس، لأن الله تعالى لما قال حرث ما يكون الدم. فهناك من من من من حيث ذكر التحريم مع تحريم الدم، هذا لم يشق ترى هنا دلالة ايش؟ الاقتضاء. ما نحن نتفق من ميت الدم حرم اكلهما، نقول لان نقص الحذف الذي يقتضيه السياق حرحهم امهاتهم. وقع هناك اجمل شنو باش تحرم النكاح حرمت عليكم امهاتهم لا تكلف الا يفعل. شنو تحرم عليك امهات الاكل ديالهم الميتة؟ حرمت عليكم الميتة. شنو الميتة؟ الاكل ديالها الميتة الاكل ديالها. ولكن الانتفاع بها جائز بجلدها وبكذا الى اخره، لكن الذي حرم علينا اكلها كما ورد في الحديث بشكل مرئي. اذا لابد من تقدير مضاف محذوف للقضاء. كذلك حرمت عليكم الميت والدم، ما هو التحريم هنا مش التحريم يتعلق كما قلت لك عشان الميت، اي الاكل الميت التي ما تحسن فيها يحرم اكلها الا ما استثناء الدليل من ميتة البحر ومن ايش؟ من السمك والجرد. الدم كذلك ايضا لا يلزم يكون الدم انه حرام، بحال الدم حرام على ذكور الامه كما قلت لكم، حرام على ذكور الامه معنى هذا، او الحريم انه نجس نجس ابدا، فلا يلزم من تحريم التنجيس. فقد يكون الشيء حراما الانتفاع به ولكنه طاهر. مثلا حرم علينا ان ننتفع بالحرير من حيث يعني الذكور حيث اللباس، ولكن الطهارة طاهرة. كذلك الدم الدماء كلها نجسة، إنما الدماء طاهرة. بل الصحابة كانوا كما السيدة عائشة أن الصحابة كانوا في يطبخون اللحم ذوق ودور، ذيك الأثر ديال الدم اللي كيف بقي على معفو عنه ما نطهروش ناكله حتى في الأكل. الدم اللي هو حرام أكله هو الدم المسفوح، لأن يعني هذه الآية اللي فيها الإطلاق في الآية أخرى تتخيلها. لأنه يكون ميتاً أو دماً مسموحاً، هذا الدم هنا مطلق أدعون ميتاً والدم أي أكل الدم مش كل الدماء، الدم مسموح ولي هو حرام. أما الدم اللي كيبقى في اللحم كيبقى على اللحم اللي كتقص كيبقى فيها الأثر الدم غصوها تهي وقال حكي في اللحم اللي الدم اللي فيها إلا قال كانوا كيطبخوا اللحم بالقدر والدم كيطلع على وجهه دم. إذا هذا هو من دم. فالدماء كلها طاهرة إلا دم الحيض يأتي هذا النص، وهذا الصواب اللي يشر إليه الألباني تم يعني اعترض على سابق انتقده حفظه الله انتقده وبين أن الصواب هذا الشيء يقول أن الحكم أن جلس حكم شرعي وأن هذا لا يثبت إلا بدليل وأن أصل الشيء الطهارة حتى إلى النص، وليس هناك نص يدل على إيش تنجيس كل الدماء، إنما النص ورد في أن دم النجس هو دم الحيض. هذا هو لذلك ورد أحاديث هذا المعنى ديال نعم أقلك أن الدم اليسير غير معفو عنه، الدم اليسير غير معفو عنه، يعني اليسير يعني أن الشيء النجس لا يعفى عن يسيره ولا ليه نجس غيره كثير من السواء، لأن ملكي يعني ما قضية عندهم في قلوب في المعفوات وعفية عما يعصروا كحدث المستكحين وبين الناس المكيدين وكفروا ثم ودون درهم من دم مطلقا، ودون درهم من دم مطلقا. شنو وقال لك يعفى عن الدم إذا كان أقل من درهم بغلي. بدك عارف درهم بغلي؟ الدرهم لك وفدير فهذا كان أقل من الدرهم لك معفو عنه. فيجبوا عليك قال لك قياسا عيش على حلقة الدفن. شنو بما أن الشارع عفى عن كون الإنسان يزيل الدم، احنا من الأشياء اللي هي النجسة في البول والغائط، مش لازم تكون بإزالة هذا بالماء. الشارع رخص، الشارع من رحمته بأمته أنه شوف دابا احنا قلنا البارحة في مسكين وسيخ شوف العلم أن الدم قلنا أن هناك نجسات، هذه من نوع نجسات يعني لا يتعين فيها الماء. دابا الشارع وقال لك أنت إذا أردت أن تستجمل فتسلق ثلاثة أحجار، ما تستعملش الماء، بل استعمل الماء مع الحجر، هذا بدعة عندهم عند علماء الحديث. وإن كان الملكية عنهم الشيء الفقهاء وأنه ديما جمع بين ماء وحجر مختصرا، ما أنه مستحب، ما أنه مكينش منه. الشارع يعني قال يعني رخص لنا في أننا، علاش رخص لنا؟ رحمة بنا، لأن كثرة الإنسان كيدخل الكنيس كل ساعة يخسر كل مرة الماء ويوقع الباب ويوقع كذا، فلذلك الشارع رحمة بنا وشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم كلها فيها تيسير وتخفيف، ما أتانا من يشق علينا ولو رفع عنا كل حرج، بحيث أن الإنسان محتاج إلى أن يتبول أو يتغوط دائما، مش لبالي من تخفف الماء، هالبرد هكذا هكذا يكفي الإنسان إذا ألقى السبيلين، ألقى المخرج للبول المخرج للغائط، نعم حاجة واحدة. فيما إذا كان الإنسان ما سيأتي إن شاء الله غير مجرد، فيما إذا كان الإنسان انتشر القيام، إذا انتشر يعني الغائط، إذا كان الإنسان كرشو جريا وانتشر ذلك الشيء مقاش ذلك الشيء خاص بحلقة الضبط في مساحة صفية، هذا كان الانتشار ما يفيش فيه، يفيش فيه الحجارة أو الوراق أو الثلاثة أو الخصة في الماء، خصك مهلي، خصك جافي، يتحيي ذلك الشيء نسأل الله العافية، لأن رحمة الله بنا لأن الخصة تستعمل الماء هنا، هنا يتعين الماء يقول مختصر، وتعين في منين في منين وبول امرأة وحيض ونفاس وبول امرأة وغائط انتشر كثيرا، وغائط انتشر كثيرا، قد يتعين مثلا شيء ولكن المنهج في الموضع ما نقول طاهر بول المرأة من كل شيء تستمر بالورقة مثل أخصائك تستعمل الماء، لكن الرجل هذا أنت تشوف سبحان الله العظيم، حتى في الرجل وفي الغلام ديال في الغلام حتى الغلام فيه في الرش ونضحهم بولي ويرشهم بولي الجارية وكما قال صاحبي يعني أن الجارية بنت صغيرة قبل أن تأكل حينما تكون تغذى بلبن أمها، وكذلك الصبية يعني إذا بدك سبك كان يتبع الماء ما تغسلش ما كيحكش هكذا مش حي من أثر الماء غير شان عندنا أن في كلمة هناك أشياء يقصر فيها على مرض في النفس حل بها القضية ديال الاستجمار بالأوراق والأحجار يكفي إزالة نفس هذه الأشياء هانا جبناها بقول هنا ما جابوش هو في القضية للاستجمار هذه من الأشياء التي ورد أننا نقتصر في كل فرد من أفراد النجاسة على ما ورد في الناس فنجاسة البول والغائط يكتفى فيها إزالتها ليش؟ بالأوراق والأشجار بكل مزيل طاهر أوراق ونبات وأحجار إلى آخره إن شاء الله كما ورد في السنة النبوية أن يسمى كان قد أعطاه لعلم النصر بالله أحد الصحابة أعطاه روثة قال إنها ناركس قال ناولني أحجار كما قال رسول الله هذا هو ما يخص الحديث المرئي ما قش في شعجات لأنه عندك شعجات ما تصبح في أمين وبعنه تراب ألا يكون التراب لأن الماء يشارك التراب يشارك الماء في هذا الدم جب ألا نقول إن التراب يشارك الماء بهذا الباب فتكون له هذه المزية التي امتاز بها الماء لا لأن التراب لا يكون مثل الماء إلا إذا فقد الماء تطهر الطهارة إذا حضر ماء ارتفعت طبعتهم التراب متى يقوم مقام الماء؟ إذا فقد الماء. إذا فلا تكون التراب مزية الماء. ما شو قال لك إنك تسألت يقول لك يودي الماء له مزية بحيث إذا وجد الماء فإنه لا يعدل عنه إلى غيره. هم ولكن التراب إن وجدناه ووجدنا أن ذلك الجنس الذي في النوع اللي هو من نجسة الشرع يعني أحالنا على أن تطرب التراب حل نعم وحل كذا وحل مثلا قضية البول كذا أننا نتصرب التراب ولكن إن لم نجد هناك إيش ما يدلنا على أن ذلك النوع من المطهرات يخفي لذلك النوع من النجسة فإن نعدل عن ذلك النوع إلى الماء لا يستفي به لأن ما غرطناش النص اللي كدلناه النص الحقيقة كما قلنا النجسة تزال الماء في دم الحيض وكل النجسة مثل الدم فلا تفرق بين المتماثلات إلا ما خرجه الدليل خرج الغائط خرج مثلا إيش النعال التي يطأ فيها الإنسان على أرجله خرج فيها إلى آخر وقت ما أشكو ما أشكو شو الدين صلي فيها كبير فرضو لأن أن القاعدة عندهم أن طهر قدر تجمع مع الدخل القدرة تسقطوا مع العزيز المسيح تجمع مع الدخل القدرة تسقطوا مع العزيز المسيح كما سيأتي عن الفقهاء أن الطهارة الخباث يعني إزالة النجاسة تجيء مع الذكر والقدرة وتسقطها يعني أن إذا كنت ذاكرا لها قادرا على إزالتها فإن نسيتها وصليت بها نجاسة عندك وجدت وصليت فإن تذكرتها في الصلاة واستطعت أن تزيل ذلك الثوب بدون مشقة بدون كبير عمل فأزل حبس والدول والسرعة يعني بلا ما تدعم الأشغال بزاف يعني إذا عملت شغل بزاف في الصلاة القول الفعل الكثير يمكن يكون يؤدي إلى إن لم نجد إذا الإنسان تذكر وصرخ صحيح حسن بسم الله ما تذكر النعل أخبره جبريل حيث فأزل الصحابة نعالهم جبريل أخبرني بالنعل فأزلها وكفصلة ما قطعش لكن إذا تذكر خارج الصلاة سلم على الذكر صحيح وصح وقش له وصلة يعني أن إزالة نجاستي أو طهارة نجاستي تجو مع الذكر وقدرة مع معنى الذكر عدم نسيان مع القدرة عدم عجز فإذا الإنسان عجز عن إزالة نجاستي لم يجد هناك ما يطهر النجاستي التي أمر الشرع بالطهارة منها هذه ما وجد إلا ذلك الثوب ولم يجد والحال أنه لم يجد إلا ذلك الثوب الذي النجس والذي يصلي فيه لم يجد هناك ثوب آخر طاهر فلا يصلي فيه ماشي وخذوا هذا على قول الجمهور هذا قول الجمهور هو أن هذا النص كان قرش من النص من الجمهور إحنا إذا بكون صدمة الجمهور تقول لك الماء يتعين بكل شيء قول نقول بأن النعال ها تراب يعني نقتصر في كل شيء في كل جزئيتنا على مورد النص بها فهمت فإذا وجدنا الماء لا نعدل عن الماء إلى غير أن الماء هو الأصل لكن إن لم نجد الماء نقتصر على ماء ذبا الشارع قلنا مثلا في النعل كذا وفي البول والغائط كذا إذا نكتفي المورد بما قاله الشارع ولا نقول لا بد من الماء الماء الأول الخولة من تيسار الخولة من تيسار